قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا، أنداد جمع ند بكسر النون وهو النظير. فلا تجعلوا لله أندادا، اللا هنا ناهية، ينهاك الله عز وجل أن تجعل لله ندا ونظيرا له، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي مساويا، أي نظيرا. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أي أن الله عز وجل هو خالقه، فكيف تجعله ندا؟ فكيف تجعله ندا؟ واتخاذ الند على قسمين: القسم الأول يكون شركا أكبرا، اتخاذ الند في القسم الأول يكون شركا أكبرا، كالذي يصرف نوع من أنواع العبادة أو بعضها لغير الله، يصرف عبادة محضة هكذا لغير الله أو بعض هذه العبادة لغير الله، هذا شرك أكبر، واتخذ ندا من دون الله. أما الثاني فهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، كأن يقول ما شاء الله وشئت وبك، بك والله، أو كما يقول بعضهم عند الله وعندك، عند الله وعندكم، أو يحلف بغير الله إذا لم ينوي بذلك تعظيما، وسيأتي معنا في هذا. فهذا هو المقصود به الند، أي اتخذه ندا. في هذا الباب هل المؤلف أراد الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ الجواب: الشرك الأصغر، كما سترون أنه ذكر أنواعا من الشرك الأصغر، فهو يقصد في ذلك الشرك الأصغر. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وفي بعض النسخ يا فلانة، وحياتي، وتقول: لولا كلبة، وفي بعض النسخ كليبة، هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم، وهو من طريق شبيب بن بشير. البخاري قال فيه منكر الحديث، قال البخاري فيه منكر الحديث، لكن المعنى الذي ذكره ابن عباس كلها لها أصول وصحيحة. فقوله الأنداد هو الشرك الخفي، قالوا: لماذا سمي خفي؟ قال: لأنه يخفى على الإنسان، يخفى على الإنسان، لا يستطيع أن يظهره، أو لا يظهر إذا أشرك فيه الإنسان، إذا أشرك فيه الإنسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والشرك الخفي هو محبة غير الله مع الله، يعني يجعل محبة الله عز وجل ومحبة غيره سواء، فيكون محبا لغير الله عز وجل، فيقرب نوع من أنواع العبادات. قال: أخفى من دبيب النمل. قال بعض العلماء: مثل بقوله دبيب النمل لأنها أخفى شيء لا يسمع، أخفى شيء لا يسمع، فمثل هذا الشرك الذي يكون خفيا لا يستطيع أحد أن يعرفه، يمثل في صلاته، يحسن من صوته، يقول: أنا فعلت، أنا عملت، وهو لا يدري أنه وقع في الشرك، ما يظهر العبادة، يظهر للناس العبادة أنه فعل وعمل. قد يقول: أنا لا أريد من الناس شيئا، لكن قد يحب الثناء، انظر، قد يحب الثناء، ويحب أن الإنسان يمدحه، أيضا يريد شيئا جعلا من الدنيا، أو يريد أيضا أن يذكر ذكرا في المجالس، ويريد أيضا أن يراه الناس أنه صاحب كذا أو كذا، فهذا أيضا من أنواع الشرك. أيضا ذكر بعض العلماء الذي يذم نفسه أمام الناس فيقول: من أنا؟ إنما أنا كذا وأنا كذا. قالوا: ففي قرار نفسه يرى أنه أعظم مما ذم في نفسه. قال أيضا هذا من الشرك، فانتبهوا من تلبيس الشيطان، انتبه يا عبد الله من تلبيس الشيطان. تأتي أيها الناس تقول من نحن، نحن إنما كذا، ونحن ضعافا، ونحن، وفي قرار نفسه يعرف نفسه أنه أرفع من ما يقوله. هذا أيضا من الشرك الأصغر ومن دقيقات الرياء، وهذا يعتبر من دقيقات الرياء. أيضا حب المدح، المدائح، أن يمدح ويقال فلان جزاه الله خير وفلان وفلان، أو يريد أن يظهر للناس أعماله فيقول أنا أفعل، أنا أعمل، أنا اليوم فعلت، أنا عملت. لا، الواجب عليك أن تخفي عملك، فالرياء أخف من أحدنا من دبيب النمل، قد لا تشعر به، قد لا تشعر به فتقع في الشرك عياذا بالله. وإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فقال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، لما لا أعلمه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقال بعض العلماء فمن يأمن أن يقع في الشرك بعد إبراهيم؟ من يأمن؟ إذا كان الأنبياء يخافون على أنفسهم من وقوع في الشرك، فمن نحن؟ نحن الضعفاء الذين ما نسوا حتى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقارن بهم. نعم. قال على صفات سوداء في ظلمة الليل، الصفاء هي الحجر الملساء في ظلمة الليل، يعني انظر أخف، هذا وصف دقيق للأخفية. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة أو يا فلان، يعني تحلف بحياة فلان وحياتك وتربة أبي وشرفي والعيش والملح وهذا الأكل الذي أكلته وهذا الطعام وهذا الذي بيني وبينك، واو، فيأتي بواو القسم ويعظم المقسوم، ويعظم المقسوم وهو المخلوق. فإما أن يحلف برأس أولاده، أو يحلف برأس أبيه، أو بتربة أبيه، أو ما شابه ذلك، كل هذا من الشرك، لأنه ما عظم الله. فالحلف بغير الله فيه تعظيم، الحلف نوع من التعظيم. قال وتقول لولا، أيضا الفقرة الثانية، الأولى الرياء، الثانية الحلف، الثالثة لولا، يعني إضافة النعمة إلى غير المنعم. لولا الكلبة، هذه الكلبة التي نبحت فوق اللصوص لا دخل اللصوص البيت. ولولا البط في الدار، معروف أن البط نوع من أنواع الطيور، إذا رأى غريبا يا ماذا يصدر منه صوتا. وقول لصاحبه، انظر الآن الفقرة الثانية، مساواة المشيئة، ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتي معنا في باب مستقل ذكره المؤلف، باب قول القائل ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، أي إضافة، لولا الله وكذا، ما يأتي بثم، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. المعنى صواب وصحيح أن هذه أنواع من الشرك، وسيأتي معنا تفصيل ذلك بعدها. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا الحديث هو الذي ذكره المؤلف هنا من حديث عمر، وجاء الذي عند الترمذي حديث ابن عمر عن عمر. نعم، فبعضهم يقول أن الحديث من حديث ابن عمر. طيب، هذا الحديث في سنده انقطاع، سعد بن عبيدة لم يسمع من عمر، أو قيل من ابن عمر، نعم لم يسمع منه، ولذلك ذكره شيخنا رحمة الله عليه في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وبعض العلماء انتقد هذا الحديث، وبعضهم قال المعنى صحيح. أما المعنى فنعم، أن من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن سند الحديث فيه انقطاع، سند الحديث فيه انقطاع. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الشك اختلف العلماء من أيهم، قيل من ابن عمر، وقيل من الراوي عن ابن عمر، من الراوي عن ابن عمر هو الذي شك فيه، شك فيه. واضح الآن؟ طيب، الحلف بغير الله لا يجوز، أجمع أهل العلم على أن الحلف بغير الله غير مشروع، لكن اختلفوا هل هو مباح أو ماذا، أو محرم أو كذا، نذكر تفصيلا في ذلك. من حلف بغير الله له حالات، من حلف بغير الله له حالات. الحالة الأولى أن يحلف بغير الله معظما المحلوف كتعظيم الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. كيف يقول الإنسان، كيف نعرف أنه عظم المخلوق كتعظيم الخالق؟ إذا قيل له احلف بالله على أمر فحلف بالله، إذا قيل له احلف مثلا برأس أولاده يقول ما سأحلف، فيجعل الحلف برأس الأولاد أو بالأب أو بالوثن أو بالولي أعظم، فيصل تعظيمه إلى هذا الولي أعظم من تعظيمه لله، هذا كفر، شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. هذا باتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم في هذه المسألة، لا خلاف بينهم في هذه المسألة. الحالة الثانية أن يكون، أن يحلف بأمر ليس مذموما شرعا، نعم، أن يحلف بأمر هو مذموم شرعا، كأن يحلف باللات والعزة، أو يحلف بوثن أو بصنم أو ما أشبه ذلك، هو مذموم شرعا. ما حكم هذا؟ محرم باتفاق أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وإذا حلف معظما لها فهذا شرك أكبر، إذا حلف معظما لها فهذا يعتبر ماذا؟ شرك أكبر باتفاق أهل العلم. الحالة الثالثة هنا الذي وقع فيها خلاف، أن يحلف على أمر أو على محلوف ممدوح شرعا أو غير ممدوح، كان يحلف بالنبي أو يحلف مثلا بالكعبة، واضح الآن، أو يحلف بإنسان ليس مذموما كوالديه أو ما شبه ذلك، فيه ثلاث أقوال. القول الأول قالوا بالجواز، ما الدليل على ذلك؟ أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله علمني الإسلام، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. قالوا النبي حلف، نعم. القول الثاني قالوا بالكراهية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وهنا يقول: أفلح وأبيه إن صدق. نجمع بينهما ونقول أن القول بالحلف بغير الله في أشياء غير مذمومة مكروهة، هذه الأشياء تعتبر مكروهة. القول الثالث قالوا بالتحريم، وتأولوا هذا الحديث أفلح وأبيه، وقالوا فوجهوه بعدة توجيهات، بعدة توجيهات، منها أنه ضعيف بهذه اللفظة، ثانيا أن فيها تصحيح، هي أفلح والله إن صدق، لأن أبيه، لفظة أبيه كان قديما ما في نقاط، هي مثل لفظة الجلالة، إن أبعدت النقاط هي مثل لفظة الجلالة. قالوا فلعله وقع تصحيح في لفظها، فهي أفلح والله إن صدق، أفلح والله إن صدق. ثالثا أنه إذا دخل هذا الاحتمال في هذا الحديث ومعنا نصوص تدل على الحرمة وهي صريحة، إذن الأولى أخذ بالنصوص الصريحة وترك هذه النصوص التي يدخلها الشك والريبة، واضح الآن؟ فالقول بالتحريم هو القول الصواب، القول بالتحريم هو القول بالصواب، أي أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا بأشياء مذمومة ولا بأشياء ممدوحة، واضح الآن؟ لهذه الأحاديث التي بين أيدينا: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو أيضا لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، لأن لفظ القصة حديث ابن عمر قال لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله، هذه الزيادة التي عند الترمذي فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ولذلك أضرب عنها البخاري ولم يخرجها، البخاري ما أخرج هذه اللفظة وأخرجها الترمذي، ولعله للخلاف الموجود في سماع سعد بن عبيدة في من عن ابن عمر، عن ابن عمر. واضح أخوان؟ فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، حرام لا يجوز. طيب، فقوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فبعضهم يعظم الأباء يعظم الأبناء إذا حلف بهم، إذا حلف بهم فهذا حرام لا يجوز، لأنه جعل تعظيما. ولماذا كان الحلف بغير الله شرك أصغر؟ الجواب لأن فيه نوع تعظيم، نوع تعظيم للمحلوف، والتعظيم معروف أنه نوع من أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وليس إلى الله وليس إلى غير الله وليس إلى غير الله. قال وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر ماذا قال ابن مسعود، يعني لأن أحلف بالله عز وجل وأنا كاذب معصية، ولا أحلف به بغيره وأنا صادق شرك. إذن انظروا أيهما أشد، الشرك أم المعصية؟ الجواب الشرك أعظم، ولذلك قال لأن أحلف كاذب معصية ولا أحلف صادق، أحلف ماذا؟ يعني ماذا أحلف بغيره وأنا صادق، أحلف بغيره وأنا صادق. لماذا؟ لأنه حلف بغيره يعتبر، الحلف بغيره يعتبر شركا، يعتبر شركا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. نعم، فقال حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، أسهل من سيئة الشرك. واضح؟ طيب، وقوله وقال ابن مسعود أي موقوفا عليه. وهذا الحديث أو هذا الأثر اختلف فيه عن ابن مسعود هو أو عن ابن عمر، خلاف، وهو من طريق وبرة عن ابن مسعود فاختلف فيه، فمرة يرويه عن ابن مسعود ومرة يرويه عن ابن عمر، يرويه عن ابن عمر، وأيضا جاء بمثله عن ابن عباس، أيضا جاء بمثله عن ابن عباس، وكلاهما صحيح. عن ابن مسعود صح من طريق مجاهد عنه، وعن ابن عمر صح أيضا من طريق وبرة لأن سماعه منه صحيح. فبعض العلماء يقولون وقد جاء بهذا اللفظ عن ابن عمر وأيضا عن ابن عباس، يعني ابن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا هذا القول. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، والراجح أنه من قول حذيفة، والراجح أنه من قول حذيفة. نعم، وقد صح عن حذيفة، وقد صح عن حذيفة. قال وجاء عن إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم النخعي، أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان، قل لولا الله ثم فلان، أنا عند الله ثم عندكم، ليس كما يقول بعضهم لا سيما هؤلاء اللي يشحتون، عند الله وعندكم، ساعدوني عند الله وعندكم. الناس سكوت عنهم، ما ينكرون، ما يصلح هذا، عند الله وعندكم، أنا عند الله وعندك، ما يجوز هذا، أنا عند الله ثم عندك. أما لما تأتي بالواو تكون ماذا؟ مساويا له، مساويا له. جاء من طريق إسماعيل ابن إبراهيم، الراوي في سند أثر إبراهيم النخعي، هذا الرجل ضعيف، إلا أنه قد توبع تابعه المغيرة بن مقسم، فالأثر صحيح، فالأثر صحيح. قال أنه كان يكره، أي تلامذة ابن مسعود كان في زمن النبي أو في زمن الصحابة، في زمن الصحابة إذا قال التابعي كانوا، أي في زمن الصحابة، يكرهون أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، أي أعوذ بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. طيب هذه اللفظة فيها تفصيل، لماذا لا تقول لولا الله وفلان؟ الجواب أن لها ثلاث حالات، أن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي بها منفردة، يقول لولا الله وحده، هذه أكمل وأفضل أن يقولها الإنسان دون أن يذكر صاحب السبب، أيضا صاحب السبب، فهذه من أفضل الحالات وأكملها، وسيأتي معنا هذا في باب ما شاء الله وشئتا. الحالة الثانية أن يضيف إليها ثم، فيقول لولا الله ثم فلان، هذه الحالة أفضل من غيرها، لكنها لا تصل إلى حد الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى أكمل، الحالة الأولى أكمل. الحالة الثالثة أن يأتي بها بواو العطف، بواو العطف، هذه الحالة لا يجوز. لماذا؟ لأن الواو تفيد المساواة، الواو تفيد المساواة، ولا يجوز لأحد أن يساوي نفسه بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يساوي نفسه بالله عز وجل، لكن ثم تفيد المغايرة، ثم تفيد المغايرة، واضح الآن؟ فإذا ما هو القول الصواب؟ أن تقول ما شاء الله وحده هكذا، وإذا قلت ما شاء الله وتريد أن تقول وشاء فلان، تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذه المرتبة الثانية. أما المحرمة ما شاء الله وشاء فلان، وشاء فلان هذا محرم لا يجوز، لأنك اتخذت مع الله ندا، اتخذت مع الله ندا، واضح أخوان؟ فإذا المؤلف ذكر هذه الأمور كلها من الند الأصغر، اتخاذ الند الأصغر كما بوب في ذلك. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.